بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وأنبه على أمرين قبل أن أبدأ درس هذه الليلة. الأمر الأول بخصوص الدرس الماضي أو الدروس الماضية حول خلع الظالم من الأمراء إذا أمكن ذلك دون مفسدة كبرى. بعض طلبة العلم يرى أن الخلع والعزل والتنحية وما كان في معنى هذا الشيء فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة، أما الخروج عليه إذا أمنت الفتنة فلا. وأقول هذه تفرقة تحتاج إلى دليل. طالما أنك تعول على أمر الأمن من الوقوع في الفتن أو وقوع مفسدة أكبر، فلماذا تفرق بين هذا وذاك؟ الجواب الثاني، الخروج يسمى أيضا خلعا، فالخلع قد يكون سلميا وقد يكون بالسيف. والدليل على أن الخروج يسمى خلعا أو أن استعمال السيف يسمى خلعا ما جاء من حديث عائشة بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان رضي الله عنه: لعل الله أن يلبسك قميصا، يعني قميص الخلافة، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه جاءه الخوارج وقتلوه وأراقوا دمه، وكان عثمان رضي الله عنه يقول: ما أحب الإمارة ولا أحب الخلافة، ولكن حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وساق الحديث أيضا. فاستدل على أن بقاءه في الإمارة ليس حبا فيها، ولكن عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأنه إذا طلب خلعه فلا ينخلع. وصبر عثمان وقتل شهيدا محتسبا رضي الله عنه، وباء بإثمه ودمه، فسمى الخروج بالسيف خلعا. هذا أيضا جواب على من يرى هذا الشيء. ومن المعلوم أنك لا تصلح حتى الخلع لو أردته سلميا، لا تأمن من حراسه وحاشية الذين حوله أن يشهروا السيف في وجهك حتى لو أردته سلميا، لا تأمن على نفسك أن يواجهوك بالسيف. لكن إذا كانت مواجهة هؤلاء يحدث فيها مفسدة أقل بكثير من مفسدة بقائه واستمراره في مسلسل التدمير للدين كما صورناه أكثر من مرة في حلقتين سابقتين، فلا شك أن هذه مفسدة قليلة جدا إذا ما قورنت بمفسدة بقائه على هذا الحال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا زال في الكلمات التي ذكرها الإمام البربهاري بعض الفقرات أعلق عليها ثم ندخل في درسنا الليلة إن شاء الله عز وجل. فهو يقول رحمه الله، وهذا الكلام الذي كنا وقفنا عنده: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. أنا عندي هكذا بصيغة الجمع، عندكم جميعا هكذا ولا فيه وإن جار؟ وإن جار بالإفراد صح، من الكلام على قتال مفرد. وذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. المقصود بالأحاديث التي تدل على الصبر على الأمير وإن كان عبدا حبشيا ليست الإمامة العظمى تكون للعبد كما تكلمنا من قبل، فإن من شروط الإمامة العظمى الحرية، وإلا فالعبد يكون في ملك سيدي وفي خدمة سيدي، كيف يكون في خدمة الأمة؟ لا يتأتى هذا. ولكن يمكن أن الخليفة الأعظم أو الأمير الأكبر يولي عمالا وقادة للجيوش ويكونون كذلك، ويكونون كذلك أذن لهم سيدهم مثلا أن يذهبوا إلى الحرب أو أن يذهبوا إلى العمل الفلاني أو غير ذلك. أو يقال إن هذا من باب المبالغة، حتى وإن كان يعني في صورة العبد وهو أسود كأن رأسه زبيبة كما جاء في بعض الروايات، كأن رأسه زبيبة، وإن كان حرا فليس كل الأحباش عبيدا، ففيهم أحرار، فيهم قبائل، فيهم أشراف، فيهم سادة في داخل الحبشة. الأحباش فيهم أصناف كما في بلاد العرب. على كل، إذا كان المراد بذلك الإمامة التي هي دون العظمى فلا إشكال، وأما الإمامة العظمى فقد سبق أن الحرية شرط في الأمير. قال: ومن ذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقال أيضا وقوله ومن ذلك قوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وليس في السنة قتال السلطان، عندكم في السنة ولا من السنة؟ هذا وهذا لا بأس به. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وقد مر هذا موسعا ومفصلا بما يغني عن إعادته. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ويحل قتال الخوارج، الخوارج فرقة مارقة خرجت عن جماعة المسلمين، وأصولهم الشهيرة أنهم يرون كفر مرتكب الكبيرة ويستحلون دماء مخالفيهم، ويرون أن دارهم هي دار الإسلام وأن غيرها دار كفر. إذن فرقة من ناحية المعتقد ترى التكفير بالكبيرة، ومن ناحية العسكرية يستحلون دماء مخالفيهم، ومن ناحية الديار يحكمون على دارهم بأنها دار الإسلام فقط وما دونها فهي ديار كفر. لهم أيضا مقالات أخرى خبيثة، كأن يجوزوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجور في القسمة. ولذلك قال: أصلهم ذو الخويصرة اعدل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فهؤلاء يجوزون الجور في القسمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيما يظهر لي أن هذا كفر مستقل، فكيف اقتصر العلماء على مجرد تبديعهم؟ ينظر في هذا الأمر. على كل حال، هؤلاء الخوارج، الأصل في موقف أمير المؤمنين منهم أنه ينصحهم ويعظهم ولا يبادرهم بالقتال إلا إذا تعرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم. ولذلك لما خرجوا على علي رضي الله عنه وقاموا في مسجد الكوفة وقالوا: أتحكم الرجال في دين الله؟ إن الحكم إلا لله. فكان رضي الله عنه يقول لهم كلمة حق أريد بها باطل. قاموا وخرجوا من عنده فقال: إن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين ما لم تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا. يعني لا نتعرض لكم إلا إذا سفكتم الدم الحرام وقطعتم الطريق. ولذلك فقتال الخوارج وقتال البغاة الأصل فيه سيرة علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه هو الذي قاتلهم، قاتل من خرج باسم معتقد ديني وهم الخوارج، وقاتل من خرج باسم خلاف سياسي وهو معاوية ومن معه. فعلي رضي الله عنه طريقته في هذا ومن معه من الصحابة عمدة اعتمد عليها علماء الإسلام في التفصيل في قتال الخوارج والبغاة. على كل حال، إن عليا قال لهم إن لكم مع المسلمين وعليكم مع المسلمين ما لن تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا، وهم ذهبوا وفعلوا هذا، فقتلوا من عبد الله بن خبيب، عبد الله بن خبيب، وبقروا بطن وليدته جارية، ها، ابن خباب، ابن خباب، وبقروا بطن وليدته وأخرجوا جنينها وقتلوه، وقالوا كافر من كفار. فعند ذلك قويت عزيمة علي رضي الله عنه على قتالهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه ونصره الله عليهم. فيقول يحل قتاله، كلمة يحل يجوز، ما هو بواجب. ولذلك ليس من المنهج الذي عند أهل السنة أن يجيش الجيوش على أهل البدع في داخل دولة الإسلام. يعني رجل عنده بدع كبدعة الخوارج أو بدعة الإرجاء أو بدعة القدر أو التشيع أو غير ذلك، فيقوم أمير المؤمنين يجهز الجيوش لقتالهم واستباحة دمائهم إلى غير ذلك، لا، ليس هذا، إلا إذا سفكوا الدم الحرام أو قطعوا السبيل أو إذا كان شرهم على الأمة محبقا، كان يكونوا قناة للأعداء وسبيلا للأعداء وأعينا للأعداء كما يفعل كثير من الرافضة، ويصبح المسلمون مهددين في بلادهم بسببهم. فهذه الحالة للأمير أن يقاتلهم وإن لم يباشروا القتال، لأنهم أصبحوا جواسيس، أصبحوا عيونا للأعداء، والجاسوس في الشرع يقتل. نعم، أردت تتكلم؟ ماذا عندك؟ محمول هذا كله، يعني ينقل أخونا أبو عبد الله على من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز بدء الخوارج بالقتال لقول عليه الصلاة والسلام اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم أم هم شر قتلى تحت أديم السماء، أو يعني لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم أو غير ذلك، أو تحيزوا إلى فئة. هذا يحمل على أنهم أيضا كانوا يسببون للأمة الإسلامية شيئا يهدد أمنهم واستقرارهم. أما مجرد البدعة فالحقيقة يعني سيرة علي معهم وسيرة الصحابة الذين كانوا مع علي أنهم ما بدأهم بقتال إلا بعد أن فعلوا ما حذروهم منه. قال لكم ما المسلمين وعليكم ما على المسلمين ما لم تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا. وهذا الكلام مقدم في الحقيقة على ما ذكره شيخ الإسلام إذا فهمنا كلام شيخ الإسلام على إطلاقه. أما إذا فهمنا من كلام شيخ الإسلام أن هؤلاء إن أصبحوا يهددون أمن المسلمين، وإذا تركناهم ازدادوا قوة ثم فغولوا في البلاد واجتاحوها، فعند ذلك يبدأ بهم قبل أن يتمكنوا، لا بأس بهذه الحالة. أما الأصل إذا كانوا أهل بدعة وكانوا منكسرين وليس لهم يعني لا يشكلون خوفا على استقرار البلاد وعلى استمرار الإمارة والخلافة. في هذه الحالة يكتفى بنصحهم أو التحذير منهم أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يتخذوها. ولذلك ما يقوله البربهاري في هذا أدق، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. عندكم وأهليهم ولا وأهليهم بالجمع؟ أيضا عندي على الجمع. قال وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني لو أن الصفين تصافا للقتال فقام الخوارج وقالوا نحن سنترك قتالك، ليس له أن يقول لا، لن أترككم إلا أن أنتصر عليكم وأن يقاتلك، لأنهم في النهاية مسلمون والمسلم حرام الدم والمال. ليس له إذا فارقوا أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم، لأن الجريح ما عاد منا خطورة، ما يأتي على الجريح يدفف الجريح أي يعني يوفيه بالقتل، يأتي على الجريح فيوفيه بالقتل ثم يقول عم يكمل عليه، لا. ولا يأخذ فيئهم، إذا تركوا شيئا من الأموال أو يعني هربوا من بلادهم لا يستبيح أموالهم لأنها أموال مسلمين. ولا يقتل أسيرهم، ولا يقتل أسيرهم لأن أيضا هو أسير مسلم. أما الكافر فهو مخير، فإما من بعد وإما فداء، وإما أن يضرب عنقه، ينظر الحاكم المسلم أي الأمور أصلح في هذا الشيء. ولا يتبع مدبرهم، بمعنى أيضا لا يطلبهم إذا هربوا، فلو أن أحد منهم أدبر أو هرب لا يجري وراءه فيما يظهر لي إلا إذا كان سيتحيز إلى فئة ويأتي بأقوى مما كان، هذا أمر آخر يختلف الحكم في هذه الحالة. ثم قال واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله، مر هذا يعني معنا مفصلا. ونبدأ إن شاء الله الآن في درسنا الذي نحن بصدده في هذه الليلة. تفضل. بما يختم له عند الموت، عندي هذه الزيادة موجودة عندي في بعض النسخ. نعم. عندي زيادة هنا، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. نعم. وما أعلم الله من ذلك إلى ما تعلم الإسلام، فارجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. نعم، ما شاء الله. وهذا أيضا من عدل الإسلام، لولا أن هذا الدين دين عدل ما قضى لنا بهذا الحكم، فإن الناس تحب أن من مات على شاكلتهم فيشهد له بأعظم المراتب في الآخرة، ومن مات مخالفا لهم يشهد له بأردأ المراتب في الآخرة. ولكن من عدل الإسلام أنه فرق بين حالة الحكم العام والحكم على المعين. إذن عندنا الحكم الآن حكمان، حكم عام وحكم على المعين. أما الحكم العام فلك أن تشهد وتقول إن المتقين في الجنة، إن المؤمنين في الجنة، إن أهل الإسلام في الجنة، وإن الكفار في النار، وإن الوثنيين والمشركين في النار. هذا حكم عام، ذكر الله النار وقال أعدت للكافرين، وذكر الله الجنة وقال أعدت للمتقين. هذا حكم عام. أما الحكم على المعين يختلف، الحكم على المعين يختلف. فإذا كنت بصدد الحكم على المعين، فنحن نتكلم الآن على المعين المسلم. عند الموت لا تشهد له بجنة ولا بنار، لا تشهد للمحسن من المسلمين بالجنة ولا للمسيء من المسلمين بالنار، إنما ترجو له الجنة وتخاف عليه النار. هذا حكم غاية في العدل. وكلام المصنف رحمه الله كلام فيه توسع، فإنه يقول من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. لا، ليس الكلام في الشهادة بالعمل، نحن نشهد للرجل الصالح بأنه رجل صالح ومصلم ومزكي ورجل تقي ورجل من العباد، كيف ما نشهد له بالعمل؟ ونشهد للآخر بأنه مبتدع وضال وشرير وفاسق وزنديق. ولكن المقصود بأنك لا تشهد للرجل الصالح بالجنة وللرجل الفاسق بالنار، أما العمل تشهد له. ولا زال على ذلك أهل الإسلام من قديم الزمان. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما قام وقسم بعض الأموال على بعض الناس وبعض ما أعطاه، فقام سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ما لك لا تعطي فلانا والله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. لم يقل له لا يجوز لك أن تقول هو مؤمن، لم يقل له لا يجوز لك أن تقول هذا. قال ثم غلبني ما أعرفه عن الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك لا تعطي فلانا والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت ثم لما غلبه فقال هذه، كرر الكلمة المرة الثالثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. فهذا سعد شهد بالإيمان للرجل ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشهادة. إذن عندما يشهد الإنسان بالجنة هذا هو الخطر. ولذلك لما مات عثمان ابن مضعون أبو السائب رحمة الله عليه، وكما في الصحيح جاءت امرأة وقال لها أم العلاء وقالت له والله إن شهادتي عليك أن الله أكرمك يا أبا السائب، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعها قال لها ما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت إنه كان وكان، قامت تذكر عمله. قال أما هو فقد أتاه والله اليقين، وإني والله أرجو له الخير، وإني لا أدري ماذا يفعل بي. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. شاهد عندما شهدت له بأن الله قد أكرمه، والكرامة بعد الموت هي الجنة، أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. فنحن نرجو للمحسن، نخاف على المسيء، لكن لا يمنع أبدا أن نشهد له بعمل الصالح، لا يمنع أن نشهد له بالعمل الصالح. فهنا يقول ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري. طبعا قوله من كان من أهل الإسلام مفهومه أن من كان من أهل الكفر تشهد عليه بالنار بعينه، هكذا مفهومه. لكن هل هكذا القول الصحيح أم أن الإنسان يقيد إن كان قد مات على الكفر فهو من أهل النار ولا يطلق القول بأنه بعينه من أهل النار؟ هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، ويمكن بعض الإخوان يأتينا بأقوال أهل العلم في هذه المسألة والقول الفصل فيها، وألحقه إن شاء الله في مجلس لاحق. قال فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، قلنا المقصود لا تشهد له بجنة ولا نار، أما العمل فلا بأس بذلك، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. وهذا كلام صحيح كما في صحيح البخاري ومسلم، إن أحدكم لا حديث مسعود إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، فنحن لا نستطيع أن نقول، قد يكون الرجل صالحا ولكنه عند الموت والعياذ بالله يرتد، وهذا شيء راجع إلى محض حكمة الله. لكن في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، يقول إمام النووي رحمه الله ومن رحمة الله عز وجل أننا نرى كثيرا من الكفار عند الموت يسلمون، وكثيرا من أهل البدع عند الموت يتسننون، ولا نعلم أحدا من أهل السنة صار إلى البدع عند الموت. قال ولعل هذا لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله عز وجل أن الذين يفيئون إلى الحق أكثر من الذين يفيئون أو يرجعون ويرتدون القهقرة من الحق إلى الباطل. لكن معنى ذلك لا نستطيع أن نجزم أن كل الناس يكونون كذلك، من الممكن أن يكون هناك انتكاسة، لكن هذا أيضا شيء إن وجد فهو قليل ونادر، ولذلك الإمام يقول لا نعلم أحدا. رأينا كثيرا من أهل البدع ومن أهل الكلام لما جاءهم الموت، منهم من وضع المصحف على صدره، ومنهم من قال ها أنا ذا يعني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ومنهم من قال نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله وأرواحهم في وحشة من جسمهم وحاصل دنياهم أذى وباله، ومنهم من قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم. يعني هذا حصل من أهل الكلام وصناديد أهل الكلام، ولكن لا يعرف عن إمام من أئمة السنة أنه عند الموت قال أنا أرجع إلى قول الفلاسفة أو إلى قول أهل الكلام أو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا ويتوفنا جميعا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل فينا ولا في أولادنا وذرياتنا جميعا شقيا ولا محروما. قال رحمه الله ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت. إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. في شيء من التكرار وفي شيء من الإعادة في العبارة، لكن المعنى واضح والله تعالى أعلم. تفضل. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، يعني يريد أن يقول وما من ذنب إلا وعلى العبد أن يتوب منه، أو للعبد منه توبة، بمعنى أن يعني للعبد أن يبادر بهذه التوبة إذا كان يعرف عاقبة أمره، أما أن يصر على ذلك فهذا والعياذ بالله مؤذن بفساد. ولذلك وصف الله أهل الإيمان بأنهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فالرجل التقي لا يصر على الذنب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ومعلوم أن شروط التوبة يعني معلوم شروط التوبة وشروط التوبة معلومة، فإذا كانت بين الإنسان وبين ربه الشرط الأول لابد أن يقلع عن الذنب، الشرط الثاني لابد أن يندم على ما وقع منه، الشرط الثالث لابد أن يعزم ويعقد قلبه على عدم العود. هذه التوبة الصحيحة. ثم لو فرضنا أن الشيطان غلبه بعد ذلك ووقع في معصية أخرى، فهذه معصية جديدة تكفرها التوبة أيضا، ولا يكون من المصرين في هذه الحالة. ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم 70 مرة، من استغفر استغفارا صحيحا وتاب توبة نصوحا. جمع هذه الشروط: الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود. هذا فيما بين الإنسان وبين ربه. أما فيما بين الإنسان وبين العباد، الذنوب وحقوق العباد، يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع، ألا وهو رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. أنت أخذت مني مالا أو نهبت علي أرضا وأخذتها بحكم كان نتيجة الرشوة وكان نتيجة التلاعب أو بيمين فاجر أو لأني عجزت عن إيراد الوثيقة الدالة أو البينة الدالة على صدق قولي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون لدي ولعل أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار. يعني حتى لو معك حكم، حتى لو معك حكم من قاضي شرعي ومن محكمة استئناف أو تمييز أو غير ذلك ومحكمة نقض وإلى آخر وعليه أختام مثل الرحى، ما ينفعك إذا كنت تعلم أن هذا خلاف الحقيقة. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، ما يقول هذا قضاء محمد صلى الله عليه وسلم، ويش بعد حكم رسول الله؟ لأن الرسول يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار. يعني الحاكم في هذه الحالة ليس عليه إثم لأنه حكم حسب الظاهر، لكن الغريب الذي يعرف أن الظاهر خلاف الحقيقة لا يجوز أن يحتج بهذا الحكم. ففي هذه الحالة لا بد أن يرد المظالم، وهذا شرط الرابع يضاف في حقوق العباد، والعباد أحوج ما يحتاجون إلى حقوقهم في الدنيا وفي الآخرة، فإن غلبوا عليها في الدنيا فسيطالبون بها في الآخرة ولن يغلبوا عليها. فاتق الله وحق الآخرين، اتق الله وحق الآخرين دما ومالا وعرضا. لا تتكبر، لا تستنكف، لا تأخذك الكبرياء ولا تأخذك الأنفة على أنك لا تتواضع لرجل قد ظلمته أو له عندك مظلمة في دم أو مال أو عرض، فإن هذا يعني سيجعل الإنسان والعياذ بالله يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على خطر كبير. إنما هي الحسنة والسيئة، يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنة والسيئة. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كن سارعا إلى التوبة، كن سارعا إلى الرجوع إلى الله عز وجل، ولا تيأس. بعض الناس عندهم إياس يقول لك أنا فعلت كذا وفعلت كذا من الذنوب، لا تيأس، خاصة بعض الشباب. بعض الشباب أحيانا يعيش في بيئة، هذه البيئة يعني تزين له المعصية وربما الفاحشة، ويقع في أمور يعني سيئة للغاية. ربما بعض الناس يقع حتى في زنا المحارم، الشيء الذي تستنكف منه نفوس حتى الكفار. فأقول لا ييأس، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده وأن الله عز وجل يغفر ويرحم وأن الله يبدل السيئات حسنات. والرجل الذي قتل 99 نفسا وقال له رجل كيف بعد ذلك تتوب؟ قال هل من توبة؟ قال وأن لك التوبة. فقتله ووفى به 100. فجاء إلى العالم وقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة من لم تطلع الشمس من مغربها، هذه التوبة العامة للناس كلهم، التوبة للفرد ما لم يغرغر، يأتيه حالة الاحتضار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. فأقول الحمد لله، يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فلا يجوز لنا أن نقع في القنوط، كما لا يجوز لنا أيضا أن نسترسل في الذنوب. واحد يقول لك أصلا أنا شاب عاد، أنا ما أنا بشيبة، أو أنا يعني صغير في السن، أنا ما لله كذا سنة أو غير ذلك. لا، ومن أدرك أن قبرك يعني لا تنزل فيه الليلة؟ من أدرك أنك لا تمسي الليلة في القبر؟ ربما ما يؤذن للفجر غدا أو يؤذن للعشاء إلا وأنت في قبرك، من أدرك؟ هل معك يعني من الله وعد أنك لا تموت؟ فهكذا الرجل المسلم، الرجل المسلم إذا وقع في الذنب لا ييأس من التوبة، وقبل الذنب لا يتجرأ عليه ولا يقول هذه بسيطة هذه سهلة هذه هينة هذه كذا. لا، ما فيش حاجة اسمها بسيطة، فيش حاجة اسمها سهلة. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومع ذلك لو أن إنسانا يعني زلت قدمه ووقع في شيء فليبادر بالتوبة، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم نعم، ما أسمع أشخل الاستغفار. هو كما قلنا الإقلاع، الندم، الندم طبعا الندم هذا لازمه الاستغفار، لازمه الاستغفار. نعم نعم، صح، نعم، فيما يبدو للناس ان احدكم يعمل بعمل الجنه فيما يبدو للناس. نعم، لكن هي لا تغير من الحكم شيئا، هي لا تغير من الحكم شيئا، يعني فيما يبدو للناس، والناس يعرفون ان هذا عمل صالح من خلال الكتاب والسنه. كيف عرف الناس ان هذا عمل من اعمال اهل الجنه؟ عرفوا ان الصلاه من عمل الجنه، لان هذا موافق ولا الناس ما بيقولون ان الزنا من عمل اهل الجنه والسرقه من عمل اهل الجنه، بيقول على العمل الصالح. واما كون الانسان يكون مثلا فيما يبدو للناس اي انه منافق في الداخل، وفيما يبدو للناس انه صالح، اما فيما بينه وبين رب ليس كذلك، هذا يلفظه معنى الحديث وسياق الحديث، لأن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. إيش هذا كان يعني؟ في الحالة الأولى في العمل الصالح قلنا منافق، يتظاهر بعمل صالح أمام الناس وقلبه ليس كذلك، والذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أيضا، كيف يقال أنه يتظاهر للناس بهذا وقلبه إيش؟ ولذلك لفظ الحديث يأبى أن يكون هذا في المنافقين، ولكن هذا أمر فيه فائدة كبيرة، أن الإنسان مهما يعمل من الصالحات لا يركن عليها، وأن الإنسان لا يركن على عمله، وأن الإنسان يخاف من أن يغضب الله عليه وأن يعني يغلق قلبه من الخير بسبب ذنب واحد، وهذا يحمله دائما على الاقتراب من الله وفعل الخيرات. نعم، لكن ما معنى حبيبي ما يتصور هذا الحالة الثانية في من يكتم إيمانه؟ هذا فيما بينه وبين، حتى إذا ما بقي بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فهو رجل يكتم إيمانه قبل الذراع، وهو رجل يعمل عملا صالحا قبل الذراع، مما يدل على أنه بعد الذراع كان في حال وقبل الذراع كان في حال. ما يحمل أبدا، ما يحمل الحديث إلا على معناه التخويف من الركون على العمل. ما يستشكل، والأجوبة الأخرى تزيده إشكالا. يعني ما ذكرت عن الإمام النووي كنت أستشكل معنى الحديث حتى وقفت على الرواية الأخرى فيما يبدو للناس. أنا أردت عليك الإشكال الآن، أخرج من هذا الإشكال. طيب، هذا فيما يبدو للناس، وما بقي بينها وبين الجنة إلا ذراع، وما بينها وبين النار إلا ذراع. أخرج من إشكاله في النار، الذراع اللي قبل النار هذا كان يكتم إيمانه، يعني عند قبل الموت أعلن إسلامه، وكان يكتم إيمانه ثم أعلن إسلامه وزال الخوف الذي كان يعني يهدده. ما اللوم على رجل يكتم إيمانه خوفا من التهديد من القتل؟ لو أخذنا بهذه التفسيرات زاد الإشكال، فيما يظهر لي أنه لا إشكال بهذا معنى الحديث، التخويف من الركون إلى العمل، وأن الإنسان ينظر إلى نفسه في العمل. فعلى كل إنسان مهما عمل من الصالحات أن يخاف أن يختم له بسوء، وهذا يوافق ما هو معلوم تماما عند أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يغلب في حياته جانب الخوف، وعندما يكون على فراش الموت يغلب جانب الرجاء. أما في حياته يغلب جانب الخوف. نعم. سبب وجود دسيسة القلب، ما الإشكالية في هذا؟ نحن عندنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى إن هدى رجلا فبفضله، وإن أضله فبعدله. والإشكالية من شأها يعني نريد أن نخرج، يريد أن يعني يخرجوا من هذا الإشكال. الخروج من هذا الإشكال إن أكرمه فبفضله، وإن خذله فبعدله. هذا الذي يظهر. نعم. ما هو؟ يقول إنما هو التخويف في مثل هذا سواء عشان الفاضل أو إنما الإنسان يكون في خوف دائم من الله سبحانه وتعالى أن ينقلب عنه إلى الله. أحسنت، الآن نصرتني، جزاك الله خيرا. يعني نقل أخونا أبو عبد اللطيف عن ابن دقيق العيد شرح الأربعين، هذا تأييد ما يعني ما أقوله، هذا المقصود من الحديث التخويف، ويعني أن الإنسان لا يركن على عمله. هذا أنا منذ قرأت الحديث وأنا لا أفهمه إلا بهذا، ما جاء عندي فيه إشكال كيف يكون هذا كيف يكون هذا. وزيادة فيما يبدو الناس ما يعني رواية ما أثرت عندي في المعنى للحديث شيء شيئا. تفضل. والرجم حق. طبعا الرجم معروف، الرجم نتيجة ارتكاب جريمة الزنا، ولذلك من المعلوم أن الذنوب منها كبائر وصغائر، والكبائر منها ما نص على عقوبته بحد من الحدود الشرعية، ومنها ما نص على عقوبته بشيء من التعزير والتأديب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أدعى فلانا يصلي بالناس وأذهب إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا تعزير وزجر لهم. إذن منها ما هو فيه حد كحد الزنا وحد السرقة والقتل والقذف، ومختلف في شرب الخمر هل هو حد أم ليس بحد، اختلف في ما يعني يعامل به شارب الخمر هل هو حد أم لا. على أي حال، ومنه ما هو دون الحد الذي هو يحتاج إلى تعزير، ومنه ما هو مسكوت عن عقوبته كأكل الربا مثلا. من أكل الربا هذا إما متعرض للعنة أو متعرض للغضب أو متعرض بالتهديد بالنار، لكن في عقوبته في الدنيا مسكوت عن هذا الأمر، ما تعرف بماذا تعامله، فيرجع في ذلك أيضا إلى التعزير. كل شيء ليس فيه حد يرجع فيه إلى التعزير. بل أحيانا أنت تحتاج في بعض المسائل التي فيها حد أنك تتعامل بالتعزير، وهذا أمر ينبغي أن أنبه عليه حتى لا يفهم خطأ. مثلا نحن في مجتمعات قبلية، هذه المجتمعات القبلية لا تقام فيها الحدود ولا الدولة تقيم الحدود، وجاءك رجل سرق من بيت رجل آخر، أنت لا تستطيع أن تقيم الحد تقطع يده، لا تستطيع أن تقيم الحد فتقطع يده، ولا تستطيع أن تقول له أنا لا أستطيع أن أقيم الحد فخلوا سبيله، خلوه ينصرف في أمان الله، ما تقدر تفعل هذا، وإلا غدا وبعد غد يبدأ الناس يفعلون هذا وأكثر، ستفتح باب أنت الجريمة، ستفتح باب الاعتداءات على الحرمات. فما معك في مثل هذا إلا أن تعزره بالتأديب المالي، لأن السجن ليس في يدك والضرب ليس في يدك. كيف تضرب واحدا يحمل سلاحا يعني فيه مئات أو فيه عشرات الرصاص، كيف تضربه؟ يقتلك. إذن في مثل هذا ما أمامك إلا التعزير بالمال، وتكون أنت بين أمرين، هل تعزره بالمال أو أن تخلي سبيله. تعزره بالمال تخفف من انتشار الجريمة، تخلي سبيله تفتح المجال للشر. لكن أنت عندما تعزره بالمال هل هذا يقوم مقام الحد؟ لا، حد شيء آخر، وهو إلى الله في هذا. ولو وجدت دولة تقيم الحدود فيعرض على القضاء، لكن أن تفعل هذا من باب ما يسمى بالحق العام، يعني تقليل المفاسد، درء الشرور الكبرى بارتكاب الصغرى، أو اتيان بأحكام وسياسات جديدة تناسب ما أحدثوه من الجرائم والأحوال إلى غير ذلك، ما تفعل هذا من أجل أن هذا خلاص قد أقمت عليه الحد، لا، ولا هذا تبديل لحكم الله. فانظروا أنتم غدا وبعد غد تكونون في قبائلكم ويأتيكم من يقول لك فلان سرق، ويأتيك بالسارق، فترجع تستشكل الأمر، أو يقول لك فلان هذا يعني مثلا دخل بيت فلان وكاد أن يعتدي على زوجته أو بنته، ايش تفعل أنت في هذا؟ تقول والله أنا التعزير ليس لي وهذا يرجع للحاكم، فبالحاكم ما يفعل هذا، تقول أنا أذهب به إلى قسم الشرطة، تذهب إلى قسم الشرطة هم يأخذون منه فلوسا وينشروه ويشغلوا مع عصابة وشبكة معهم. أحيانا يكون في قسم الشرطة بل الكثير النادر منهم الذي عنده خير وخوف من الله عز وجل وحرص على تطهير المجتمع من الجرائم وحرص على إقامة أمر الله عز وجل، وإلا أحيانا تأخذه إلى السجن بسبب أن هذا الرجل يتاجر في المخدرات، أو أن هذا الرجل أمسك بسيارة فوقها المخدرات. يقول لك وين أين إيش يسمونها أين الحملة، هات الحملة هنا التي فعل فعل، جبت الحملة التي تقاسمونها هم، تقاسمونها أصحاب الشرطة وأصحاب ضباط الأمن، تقاسمونها ويبيعون فيها ويشتروا، وهم يتعاملون مع هذه العصابات، تنسيكم أنت تروح لهم الشرطة هم اللي يفكونهم. إذن في مثل هذه الحالات ما معك إلا أن تردع بالتعزير المالي، وهذا المتاح لك، لا السجن في استطاعتك، وربما ترسله إلى سجن فيزداد فسادا فوق الفساد، ثم بعد ذلك يكون هذا السبيل. على كل حال الكبائر منها ما هو منصوص على عقوبته بالحد، ومنه ما هو جاء فيه التعزير بعينه، ومنها ما هو مسكوت عن عقوبته الدنيوية وإن كان قد توعد بعقاب أو غضب أو نار أو لعنة أو غير ذلك، وهنا لا تكون كبيرة إلا بهذا. فمن هذه الجرائم التي توعدت التي فيها حدود الزنا، والزنا يختلف، إن كان بكرا فهذا جلد 100 وتغريب عام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فعقوبة أو الحد على الزاني البكر ثبت بالكتاب وبالسنة. أما الزاني الثيب وهو الذي تزوج بعقد صحيح أو نكح نكاحا صحيحا ثم زنى بعد ذلك في فرج حرام، هذا الزاني الثيب، هذا جاء فيه بنص القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن النسخ أقسام، في شيء نسخ لفظا وحكما، في شيء نسخ لفظا وحكما، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي شيء نسخ لفظا وبقي حكما مثل آية الرجم، وفي شيء نسخ بقي حكما عفوا بقي لفظا ونسخ حكما مثل آية السيف على قول جماعة من العلماء، وإن كان بعضهم لا يرى هذا نسخا إنما هو لظروف المسلمين من ضعف وقوة، فإن كانوا ضعفاء فتكون في حقهم غير معمول بها لا لأنها منسوخة، وإن كانوا أقوياء استعملوها. على كل حال الرجم جاء في القرآن الكريم ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه في القرآن، هذا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وعمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم أو كان في من مضى من الأمم قبلكم محدث أي ملهمون، إن يكن في هذه الأمة فعمر رضي الله عنه. عمر كان رضي الله عنه يرى الرأي، يقترح الاقتراح، ينزل القرآن بموافقته، وكان من جملة ما حدث به ووقع كما تفرس رضي الله عنه أمر الرجم، قال أيها الناس لقد نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم يعني زوجة المرأة التي زنت بأجيرها بالأجير الذي عند زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية والقولية استعمل الرجم، قال وأخشى إن طال بكم زمان أن يقول قائل لم نجد الرجم في كتاب الله، وهذا الذي وقع كما قال سواء بسواء. الخوارج أنكروا الرجم بحجة أنه ليس موجودا في كتاب الله، الخوارج أنكر الرجم بحجة أنه ليس موجودا في القرآن، وإن جئت إليهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فعندهم هذه أحاديث آحاد والآحاد لا تقبل ولأنها لا تفيد العلم إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فلا يحتجون بها. وهذه مصيبة، مصيبة أهل البدع، لا يأخذون إلا بما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة، وعلى ذلك تراهم يتركون كثيرا من القرآن وكثيرا من السنة، ولما كانوا جهلا بطريقة أو بالطرق التي وردت بها الأخبار وبمعرفة الروايات ومظانها فيأتون للمتواتر ويظنونه أحدا، بل يأتي أحدهم ويروي الحديث الضعيف وبعد ما ينتهي يقول أو قبل ما يعني عندما يروي والأمر كما قال الله تعالى في كتابه ويروي حديثا ضعيفا، فلا عندهم معرفة بالقرآن ولا عندهم معرفة بالسنة، ويقولون هذا يعني ليس بقطعي الثبوت وليس بقطعي الدلالة، المهم ضيعوا هذا وذاك. أهل السنة آمنوا بالكتاب كله وبالسنة الثابتة كلها، ولذلك أراح أنفسهم واستراحوا. فمن هنا قال المؤلف رحمة الله عليه: والرجم حق، أي وإن أنكرت الخوارج، وإن أنكرهم من قال لا توجد في القرآن الآية، والآية قد نزلت في القرآن كما قال عمر في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم تسمية الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت موجودة في القرآن، بقي حكمها والعمل بها ونسخ لفظها. والشيخ والشيخة هذا يحمل منه على الثيب والثيبة. إذا زنيا، طيب لو أن شيخا زنى ببكر أو أن بكرا زنى بثيب، كل له حكمه، كل له حكمه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أمر البكر أنه جلد ماه وتغريب عام، وأما في أمر الثيب يرجم. وطريقة الرجم أنهم يحفرون له حفرة فينزل فيها مثلا إلى وسطه ويهال عليه التراب حتى يتمكن في الأرض ما يفر، ثم يرمونه بالحجارة، ثم يرمونه بالحجارة إلى أن يموت. وفي هذا عدل عظيم، لأن الشهوة الشيطانية استمتع بها جسمه كله، فكانت العقوبة أن عوقب جسمه كله، والجزاء من جنس العمل. الرجم حق. قد يقول قائل: ليش يتكلم على مسألة الرجم، هي مسألة فقهية، ليش أدخلها هنا؟ لأن الخوارج أنكروها، والخوارج فرقة معروفة في باب العقائد، فرقة معروفة بالضلال ولها مقالات، فيريد أن يبين موقف أهل السنة من مقالاتهم ومقالات غيرهم. فالمسائل الفقهية التي لها صلة بمقالات أهل البدع، وربما صارت شعارا عند فرقة من فرق أهل الضلال والزيغ، أهل السنة يدخلونها في باب العقائد ليوضحوا موقفهم منها، كما سنراه في بعض الفقرات الآتية. نعم. المسح على الخفين سنة، المسح على الخفين، المسح على الجوربين، في بعض الروايات المسح على النعلين، في بعض الروايات المسح على النعلين. على كل حال المسح على الخفين سنة، من خالف فيها خالف فيها الروافض. الأمر الأول الرجم خالف فيه من؟ المسح على الخفين خالف فيه من؟ ومن هنا ساغ لأهل السنة أن يدخلوا هذه المسائل، وإن كانت فرعية في باب الأحكام ومن باب المسائل العملية ليست مسائل العلمية، إلا أنها لما كانت شعارا عند أهل البدع احتاجوا إلى أن يدخلوها في كتب المعتقد. المسح على الخفين سنة. الخف معروف، الجورب معروف الذي يسمونه الناس الشراب، هذا معروف. وللمسح أحكام تختلف من المسافر إلى المقيم في عدد الأيام والليالي، بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهم، بالنسبة للمقيم يوما وليلة. وطريقة المسح أن يمسح ظاهر القدم لا باطنه، فإن السنة جاءت بذلك، إن السنة جاءت بهذا. وتفاصيل معروفة في كتب الفقه في باب المسح على الخفين، ورد فيه أحاديث كثيرة، حتى بعض العلماء يقول ورد فيه 70 حديثا وأثرا، بعضهم يقول ورد فيه 40 حديثا وأثرا، ومع ذلك تجد هؤلاء ينكرون ويردونها باعتبار أنها أحاديث أحاد وغير ذلك. وأهل السنة آمنوا بها وبما جاء من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في قوله تعالى وأرجلكم على قراءة النصب، على قراءة النصب، فهي معطوفة على غسل الوجه. إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، بتقدير واغسلوا أرجلكم. لكن في قراءة أخرى أيضا بالخفض، وأرجلكم بكسر اللام، قالوا هذا من باب الجوار، لما جاورت الرأس المجرورة وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذا من باب الجوار، أما الحكم فهو الغسل. وانظروا إلى الرافضة، أنكروا المسح الذي جاءت في هذه الأحاديث والقراءة التي دلت عليه، القراءة المشهورة التي دلت عليه، لكن أن لهم يعرفوا في القراءات ولا في الأسانيد، وقالوا بوجوب مسح الرجلين، ما يرون غسل الرجلين، ما يرون غسل، يرون المسح. فلما كانوا كذلك احتاج العلماء أن يذكروا هذه المسألة أيضا في باب العقيدة، ليبينوا أن أهل السنة مخالفون لهؤلاء. فشعار فرقة من فرق الضلالة يجعل السني إذا صنف في معتقد أهل السنة يذكر الأشياء أيضا التي خالفوا فيها المارقين من أهل الضلالة، وإن كانت مسائل لا ترتقي أن تكون من مسائل العقائد. نعم. تقصير الصلاة في السفر سنة، تقصير الصلاة معناها أن تصلي الرباعية ركعتين، وهذا في السفر. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرت، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما أمن المسلمون سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الآية، قال لماذا نقصر الصلاة وقد أمنا، يعني الآية يعني ظاهرها أننا نفعل هذا إذا كنا خائفين، أما إذا كنا آمنين فلماذا نفعل هذا؟ فقال إن هذه صدقة من الله، فتقبلوا من الله صدقته، فتقبلوا من الله صدقته. وفي قول عمر هذا دليل على صحة استدلال جمهور أهل السنة بقاعدة مشهورة في باب أصول الفقه، وهي قاعدة العمل بمفهوم المخالفة خلافا للظاهرية الذين لا يرون العمل بمفهوم المخالفة. فهذا عمر قال قد أمنا الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآن ليش لازمنا نقصر ونحن آمنون؟ أي هذا حكم كان في حالة الخوف، فغير الخوف يتغير الحكم. فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هذا لماذا تستدل أنت بهذا، هذا أمر مسكوت عنه لا تتكلم فيه، كما يقول ابن حزم رحمه الله، ولكن قال له إن هذه صدقة فتقبلوا من الله صدقته. وكذلك لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لما قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، وهذا مفهوم الصفة الكلب الأسود، وهذا مفهوم الشرط في الآية، فقال له أبو ذر ما بال الأسود من الأحمر، ليش الأسود يقطع والثاني ما يقطع؟ فهم من كلمة الأسود أنه يقطع، إذن الثاني لا يقطع. قال له الأسود شيطان، كلب الأسود شيطان. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في حديث ابن مسعود، في لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الكلام في الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام ورعهم وفقههم وتقواهم، كانوا يرون أنهم ليسوا أهلا للذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا غاية في الورع والتقى وازدراء النفس، بخلاف غيرهم الذين يظنون أنهم قد وفوا ما عليهم وأدوا الذي عليهم. فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، أي الذي ظلم نفسه لا يكون له هذا الجزاء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال ليس الذي تعنون، ليس الظلم هذا الذي في الآية هو الظلم الذي تعنون، إنما هو كما قال عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أيضا استدلال بالمفهوم وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة يستدل لهم المفهوم. استفردت أنا في الحقيقة في هذه المسألة وهي بعيدة عن موضع الدرس للفائدة، لأن بعض طلبة العلم حين يقرأ في كتاب الإحكام لابن حزم في أصول الأحكام فيغتر ببعض هذه الأشياء ويظن أنه قد وقف على شيء عظيم عندما يستدل: وما كان ربك نسيا وما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا حق، لكن وضع في غير موضعه. فرحمة الله على ابن حزم، وكما قلت أكثر من مرة لا يبدأ طالب العلم بكتب ابن حزم، لا يبدأ طالب العلم بكتب ابن حزم. أرجع إلى موضوعنا، فتقصير الصلاة مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والأحاديث الكثيرة في القولية والعملية في قصر الصلاة. طيب إيش الإشكالية في هذا؟ ليش يعني مسألة قصر الصلاة أدخلت هنا؟ بعض العلماء يرى أن قبول الرخص له صلة بالعقيدة، لأن فيه دفع لقول المتنطعين، لأن فيه دفع لقول المتنطعين: هلك المتنطعون. المتنطعون المتشددون، أي الذين يفرضون على الناس ويجبون عليهم ما لم يجبه الله عليهم، ولا يقبلون الرخص، ولا يقبلون الرخص. فبعض أهل العلم يرى أن هذا من هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة. نعم تفضل. كذلك أيضا الصوم في السفر هو الصائم المتطوع أمير نفسي ابتداء، هذا بالنسبة للطاعة للاستحباب. أما بالنسبة للوجوب صلاة، يعني كمن صام في سافر في رمضان فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وسافر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم ينكر أحدهم على أحدهم. وبعضهم يقول لا بد من الإفطار لعموم فاقبلوا من الله رخصته، وبعضهم يرى خلاف ذلك، فمن يعني لعموم الآيات: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. وعلى كل الذي يظهر أن هذا يرجع إلى حالة الشخص، فإذا كان يستطيع أن يسافر ولا مشقة عليه، ولا مشقة عليه، ولا يؤذي أحدا من رفقائه، ولا يحتاج من يخدمه، ولكن هو يقوم بنفسه. والأصفار في هذا الزمان أصبح في الحقيقة في كثير من الحالات لا تضر، تركب الطائرة، تركب السيارات المكيفة إلى غير ذلك. فإذا كان لا يضره السفر فيفطر، عفوا فيصوم، وإذا كان عكس ذلك فالأفضل في حقه الإفطار، وهذا أيضا من رخص الله عز وجل. تفضل. السراويل مفرد وجمعه سراويلات، هذا مفرد ما هو جمع، وإن كانت صيغة منتهى الجموع مفاعيل، لكن هذا لفظ مفرد. وبعض الناس يقول سروال على أنه مفرد والجمع سراويل، لا، لم يأتي مفرد سراويل سروال، لأن سراويل هي مفرد. يعني إنسان مثلا يقول وين السروال، لا، هو من بغي يقول وين السراويل. السراويل مش هيروح يجمع له سراويل البيت كله، هو واحد فقط، هو واحد، لكن الصيغة نفسها ثقيلة على اللسان، الإنسان يقول السراويل على الواحد. ومعروف هو اللبس الذي يغطى به العورة أو القسم الأسفل من الرجل، وله أكمام، وله الأكمام المعروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصلاة فيها، صلاة في السراويل، وهذا محمول على أن هذه سراويل ليست ضيقة وليست شفافة، ليست مجسمة للعورة، وهذا لمن لم يجد إلا غيرها. أما إذا وجد غيرها فلا شك أن الأفضل وأخذ الزينة إلى في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد، أخذ الزينة بأن الإنسان يصلي في الثياب وفي الثوب أو في ثوب يعني يجعله على عاتقه مع السراويل، لكن الرافضة لا يرون جواز الصلاة في السراويل ويرون أن الصلاة في السراويل يعني ما أدري أقول باطلة أو مكروه، ممكن يحقق هذا القول في ذلك. على كل حال الصلاة فيها جائزة طالما أنها تستر العورة، طالما أنها تستر العورة، وهذا أيضا فيه رد على الرافضة الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب أيضا. طيب لماذا الرافضة يرون عدم الصلاة في السراويل؟ بعض أهل العلم يقولون لأن الرجل إذا أخرج الريح من دبره فإنها تكون في السراويل، ولذلك يرون خلع السراويل عند الصلاة. طيب والثياب أيضا، وهذا أيضا داخل في الثوب، وهذا داخل على الثوب أيضا، لكن هذا كلام عقلي بعيد عن الأدلة، ليس فيه نور الآثار وليس فيه نور النبوة وأقوال. ودائما الإنسان إذا ابتعد عن النور فإنه يتخبط في الظلمات. صلى الله عليه وسلم وإياكم شر الفتن. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.